بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودة مرة أخرى إلى دروسنا المعتادة والتي نجتمع فيها في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا فيه وفي غيره بالإخلاص والقبول والتوفيق، وأن يختم لنا في ختام هذا المجلس بوعد الحي القيوم سبحانه وتعالى قائلا لملائكته: قوموا مغفورا لكم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفضله وجوده وإحسانه، وأن يجعلنا أيضا ممن اجتمعوا على كتابه سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في درسنا المعتاد، وهو الدرس 22 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام، قرأنا ولله الحمد في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي جملة من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة والتابعين وعن بقية أهل العلم في الحث على لزوم السنة والتمسك بالدليل، وأن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب التمسك بهما ولا يقدم عليهما قول فلان أو علان أو رأي كذا، وإن كان حصل اجتهاد من بعض أهل العلم فنحن نحفظ لهم حقهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولكن لا نقدم كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلتمس لهم المعاذير كما كتب في ذلك أهل العلم. وقد أحلت على الكتابين المشهورين في هذا، كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه، إلى غير ذلك. الآن نكمل ما ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. وقد وقفنا عند أثر ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزاز قال حدثنا زياد بن أيوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمر البزار، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا الأثر روي عن ابن عباس وعن غيره كالإمام مالك رحمه الله، كان يقول: كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني الآثار في هذا كثيرة. نعم. قال وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. نعم. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يصوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد. نعم، في مسائل الاجتهاد نعم يسوغ، وأيضا إذا كان الإنسان جاهل لا يعلم لا يعرف شيئا فيأخذ بقول أحد العلماء ويفيد منه، لكن إذا بان له الدليل ووقف على الحجة الدليل من الكتاب والسنة فلا يجوز أن يعدل عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أي أحد كائنا من كان. نعم. وأنه لا يصوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها، يرجع إليه من كتاب ولا سنة. نعم، ليس في دليل وإنما اجتهاد يسوغ في هذا. نعم، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم، التي ليس فيها دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد بن حنبل. نعم، هذا الأثر رواه أو ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، نقرأ الأثر ثم نقرأ كلام الشارح. نعم، قوله وقال الإمام أحمد. قال وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هذا هو سفيان الثوري، وهو إمام من أئمة الإسلام وسيد من سادات العلماء، ويعني كان علمه واسعا كبيرا، وقد نقل معظمه تلميذه عبد الرزاق في مصنفه. يعني علم سفيان الثوري رحمه الله لو أردت أن تبحث عنه تجده عند تلميذه عبد الرزاق في مصنفه، وقد اشتهر علمه وكاد أن يكون أحد المذاهب الفقهية، ولا يزال العلماء يرجعون إليه ويفيدون إليه ويفيدون منه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر على ناس، يعني وليس كل الناس، وإنما على بعضهم، على فئة من الناس كانوا دائما يأخذون بكلام سفيان، مع أن في بعض الأحيان الدليل واضح والدليل ظاهر. إذا كان هذا مع هؤلاء الأئمة فكيف الآن بمن يحتج بكلام فلان وعلان سمعه أو نظر إليه أو قرأه؟ لا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك يقول يعني والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية. نعم، أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد. كيف تخالف وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله توعد بأحد أمرين، إما أن تصيبه فتنة، والفتنة كما سيأتي أنها الشرك عياذا بالله، أو أنه يصيبه عذاب أليم عندما يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، عندما ترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك إذا رددتها استبدلت شيئا آخر، أخذت بشيء آخر، فيقع في قلبك فتستمر معك الأمور هكذا وهكذا فتقع في الهلاك العاجل قبل الآجل. نعم، قال هذا الكلام من قال الإمام أحمد. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد رحمه الله تعالى نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. نعم، وهذا الحقيقة يسميه العلماء بالتفسير الموضوعي، وهو يعتمد على التفسير التحليلي، يعني تجمع الآيات. يقول الإمام أحمد وجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا بها وتحذيرا من مخالفتها. الكلام في هذا في 33 موضعا من القرآن، اجمعها تأمل فيها. لا شك الحقيقة أنها توجب على العبد لزوم السنة والحذر من البدعة وعدم المخالفة. قال ثم جعل يتلو، يعني قام الإمام أحمد يتلو الآيات لأبي الفضل للفضل بن زياد ولأبي طالب، يتلو أمامهم الآيات. نعم، قال ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. نعم، يترك الحديث وتترك السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى رأي فلان وعلان وهو الإمام سفيان الثوري. يعني ليس معنى الخطأ في سفيان، لا، الخطأ في من اعتمد على كلامه مع وضوح الدليل الذي يخالف كلامه. وسفيان رحمه الله إمام من أئمة أهل الإسلام، اجتهد وبذل وعلم، ولكن يخطئ كما يخطئ غيره، وهذا لا ينقص من قدره. فلو أنت ثبت لك الدليل عليك العمل به. نعم. قال الله تعالى: فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. الحديث أيها الإخوة عن الفتن جاء في القرآن الكريم في مواضع، وفي علم الوجوه والنظائر وهو أحد علوم القرآن الكريم، وقد كتب فيه العلماء مصنفات مستقلة كالدامغاني في كتابه إصلاح الوجوه والنظائر، وابن الجوزي وغيره، وأول من كتب في هذا مقاتل رحمه الله تعالى جميعا. على كل حال، الفتنة جاءت في القرآن ولها معاني، قد تكون بمعنى الكفر والشرك، بمعنى القتل، بمعنى الخروج، بمعنى يعني أمور كثيرة. لكن على كل حال، يعني يقول العلماء إن يعني أعظم سورة والقرآن كله عظيم التي جاء فيها الحديث عن الفتن هي سورة العنكبوت. لو تتأمل من فاتحة السورة إلى خاتمتها تجد الحديث عن الفتن، عن الفتنة، عن موقف من لم يصبروا، من استجابوا للفتن، من كذا. فهذه السورة راجعها في تفسيرها تجد كلام العلماء يدور أن الحديث عن الفتنة في هذه السورة أكثر من غيره، وتراجع. والحديث عن الفتن في القرآن الكريم كثير، ولا شك أن فتنة الشبهات كما قال العلماء أعظم من فتنة الشهوات. وهذا لا يعني أن فتنة الشهوات يعني يتساهل بها، لا، هي خطيرة وأمرها عظيم، وأعظم من ذلك فتنة الشبهات. فاسأل الله السلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال: فيدعون الحديث. قال: فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. يعني كل هذه أوصاف عظيمة: إمام عابد ثقة فقيه، هو يعني وله يعني كلام دقيق في كثير من مسائل أهل العلم. وأذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري، وهذا يدلك على علمه وعلى دقة فهمه رحمه الله تعالى. جاءه رجل فقال: يا سفيان، أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز وهو أحد خلفاء بني أمية واستتب الأمر في عهده وانتشر العلم، يعني أمور كثيرة، أم معاوية رضي الله عنه؟ ومعاوية هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، وأخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إحدى أمهات المؤمنين، يعني إلى غير ذلك. فماذا قال له سفيان؟ قال: والله لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم، وما قاله حق. فضل الصحبة أيها الإخوة فضل عظيم لا يدركه لا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره من أهل من من من أهل الإسلام ولا من جاء بعده. فضل الصحبة هذا أمر عظيم لا يقارن مع معاوية ولا مع غيره من الصحابة رضي الله عنه. ولذلك قال له: لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شارك معه وذهب وجاء، خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كما أن من الأخطاء أيضا التي تجري على ألسنة بعض الناس يقول: عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. أولا هذا خطأ من أوجه: أولا ما في خلفاء إلا الأربعة، هؤلاء الذين ذكر أو أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لو عد، لو كان في أحد سيعد من ضمنهم، مع أنهم انتهوا بوفاة بمقتل علي رضي الله عنه، لعد منهم مثلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، كان يعد منهم. لكن هو ينتهي إلى هذا الحد. فكون بعض الإخوة وبعض الكتاب أو بعض المتحدث خامس الخلفاء الراشدين، هذا كلام غير صحيح. نعم له مناقبه وله فضائله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن كون يعد أنه من خامس الخلفاء الراشدين هذا كلام غير صحيح. والإنسان أيها الإخوة يعني إنسان يجب أن يكون واثقا دقيقا في عباراته، ما هو أي عبارة يطلقها، لازم تتوثق وتنظر في كلام أهل العلم. على كل حال هذا من الفائدة، ونكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله في سيرة سفيان الثوري رحمه الله. سفيان بن عيينة هو قبله ثم بعده سفيان الثوري، هذا من ناحية يعني الحياة يعني أو الوفاة. نعم. وكان له أصحاب، قال وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. نعم يذكر له مذهب ويذكره من توسع في نقل أقوال العلماء، مثل كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. نعم. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم ما في شك، إنسان يترك السنة ويتتبع قول فلان وعلان سيقع في البدع، سيقع في مخالفات، في النهاية سيزيغ ويهلك. فالإنسان يتقي الله عز وجل، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. نعم هذه والله مصيبة، إنسان ينتسب للعلم ويعد من أهل الذكر وأهل الخير، وهو يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاديها بقول فلان وعلان، هذه والله مصيبة. الله المستعان. نعم. نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. هذا كلام غير صحيح. نعم أهل العلم لهم مقامهم في الاستدلال وفي الاجتهاد، وقال والاجتهاد انقطع، إذا معنى ماذا نصنع؟ يعني اتبع فلان وعلان. طيب هذا صح، إنسان جاهل لا يعرف شيء، لكن وقف على الدليل، علم السنة، لا معارضة لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. نعم صحيح، فلان وعلان يجوز عليه الخطأ، ونحن لا نتابعهم في خطأهم. نحن أيها الإخوة لا نتعبد الله بأقوال الرجال، نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة، والحمد لله نستفيد من العلماء من أهل الخير، لكن إذا بان لك الدليل لا يجوز لك العدول عن غيره. نعم. قال وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله. هذا الكلام المختصر المعتصر. نعم. قال فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. الله كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم المقلد، وهذا كلام أهل العلم، أنه أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم أنت تقلد إنسان ما يعلم وهو يعيش، يعني عاش فترة في جهل لا يعرف، نحن نقول قلد من أهل العلم من تثق بدينه وبعلمه، ولكن إذا بان لك الدليل فلا يجوز لك العدول عنه إلى غيره، وهذا سبق الكلام عنه. نعم قلت ولا يخالف في ذلك، قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنها. والله الحقيقة أنا أقول يعني أن الشارح رحمه الله وفق كما وفق غيره في تعظيم السنة والأمر بالأخذ بها وحث الناس عليها، وأنا الحقيقة دائما أنصح يعني بقراءة هذه النصوص وهذه الأدلة كلام أهل العلم، وأنا ما في شك الإنسان قد يبتلى أولا بضعف في نفسه، أنت اترك عنك الآخرين، أنت من نفسك قد تكون ضعيفا، وقد يضعف الإنسان والنفس الأمارة والجهل وحظوظ الدنيا وغير ذلك، إذا قرأت هذا الكلام لا شك الإنسان يقف ويتقي الله سبحانه وتعالى. أيضا أنت تعيش في بيت عندك أولاد عندك أسرة، عظم في أنفسهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المحبة ما هي بالخرافات وبالبدع، بل نسأل الله العافية بعضهم يقع في الشركيات كدعائه صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل وغير ذلك. محبته الصادقة هي الاتباع، الأخذ بالسنة، تعظيمها، هذه أمور نحن سبقا تكلمنا فيها. فنحن أيها الأخوة بحاجة أن نتدارس وأن نقرأ مثل هذا الكلام المتين عدة مرات. نعم لكن نحن لله الحمد نستفيد ونعيد الكرة بعد الكرة. نعم قال وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم. نعم. واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. نعم الإمام الشافعي سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن رجلا سأله في مسألة فأجاب الشافعي كطريقة بعض أهل العلم أنه يجيب بالدليل مباشرة، يعني سؤال سين الجواب قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم فقط ما يتكلم عنده. فقال له السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أنت شايفني أنا نصراني عايش في كنيسة ولا يهودي في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا، يعني وهو الخيط الذي أمر به الفاروق رضي الله عنه أهل الكتاب حتى يتميزوا عن غيرهم، يعني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ الإمام أحمد مع إمامته وجلالته يقول لو عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، خلاص كلامه كلام غير يضرب بعرض الحائط، والله المستعان. نعم قال لكن في كلام أحمد رحمه الله تعالى إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. نعم الإنسان يقلد ما بلغه الدليل هذا لا يذم عليه، ما كل الناس علماء ولا كل الناس طلبة علم، فكل إنسان يقلد كبار أهل العلم إمام مشهور صاحب فتوى في بلده أو قرأ عليه أو أفاد الحمد لله هذا طيب، هذا كما قال الإمام أحمد قال هنا قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما ينكر على من بلغته الحجة الله وخالفها لقول إمام من الأئمة. نعم. وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث علي بن حاتم. نعم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ سأسمعت هذه النصيحة وهذه الموعظة البليغة من الشارح رحمه الله تعالى. نعم فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة. نعم فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر بالدليل، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم. نعم، يعني هذا لا يعني أننا نبغض العلماء من أهل العلم، لا والله نحبهم ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم، لكن أتبعهم وقد خالف أحدهم الدليل الواضح الظاهر بين يديك، لا هذا لا يجوز. نعم. فالمصنف يجعل النظر في كلامهم لا فالمنصف يعني العاقل العادل المنصف يجعل النظر في كلامهم. نعم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده أن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجر في كتاب الله. قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو التأصيل، الكتاب السنة. نعم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آل. نعم، بعد ذلك أجتهد. نعم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. نعم. وساق بسنده. الحديث هذا في كلام لبعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه حسن بطرقه وبشواهده الأخرى، ولا في كلام لبعض أهل العلم. نعم. وساق بسنده يعني الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، بقي أيضا جملة من الآثار مع حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. والآن نبدأ أو نواصل القراءة في كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقف من الحديث عند حديث علي رضي الله عنه في صفحة 359، حديث عبد الله بن أبي أوفى تكلمنا عنه، والآن نقف عند حديث علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الزكاة من كتابه بلوغ المرام. أولها حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، أن العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل أقل أو أكثر، ولكن من باب الأدب كان إذا سئل أيكما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو أكبر مني وقد ولدت قبله. وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عطوفا عليه حتى قبل إسلامه، فهو الذي قد حضر معه بيعة العقبة الثانية في منى، مع الأنصار رضي الله عنهم، وقال كلمته المشهورة إنه ليس به هوان وأنه كذا وكذا، يعني إلى آخره، يعني حضر معه تلك البيعة وكان على كفره رضي الله عنه. بعد ذلك أسلم عام الفتح أو قبله، نعم قبل الفتح أسلم رضي الله عنه. العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني في تعجيل زكاته قبل أن تحل، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم معلوم أن الزكاة وإن تكون بعد بلوغ أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول، لكن لو رأى صاحب الزكاة أن يقدمها قبل وقتها، إما لحاجة فقير أو لسمع بكارثة مثلا، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين الكوارث والمصائب، وقال والله لو أقدم زكاة مالي وأدفعها لهؤلاء أو سمع بأيتام أو نحو ذلك ممن هم بحاجة فلا حرج، بل إنه كما قال بعض أهل العلم يشكر على هذا. نعم لو هي مثلا تحل في شهر مثلا رمضان أو في رجب وقدمها مثلا في شهر 5 أو قدمها إلى شهر 8 كانت في رمضان وقدمها شهرا أو شهرين فلا حرج، بل قال بعض أهل العلم إنه يشكر ويثنى عليه أن قدمها، ولكن نحن كما قلنا السنة هي بعد أن يحول عليها الحول، لكن لو أراد أن يقدمها لسبب لظرف لأمر طيب فإنه يقبل منه ويشكر على ذلك كما ذكر ذلك الشراح رحمهم الله تعالى. حديث جابر رضي الله عنه حديث عظيم وهو أصل كما قال أهل العلم في باب الزكاة، ونحن سنستفيد منه مع حديث أبي سعيد رضي الله عنهما فيما سيأتينا من الأحاديث، فأرجو إن شاء الله أن يكون على بالكم هذا الحديث. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على 3 جمل عظيمة، كل جملة تعد قاعدة من قواعد الزكاة عندنا. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ونحن قد سبق أن نصاب الورق وهي الفضة نصابها 100 درهم، والورق يعني هي قيمتها 40 درهما الواحدة، فأضرب 5 في 40 تطلع لك 200، فهذا هو نصاب الفضة نصابها 100 درهم، نصابها 100 درهم، هذا واضح. قال وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، قد مر هذا في حديث أنس أنها نعم إذا بلغت 5 ففيها شاة، 10 شاتان إلى آخر الحديث، لكن أقل من يعني 4 فأقل هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في 5 وما فوق، هذا أمر واضح وقد مر بنا في حديث أنس. قال وليس فيما دون 5 أوسق، أوسق هذا جمع ومفرده وسق، ويجمع أيضا على أوساق كما سيأتينا في حديث أبي سعيد، يعني الوسق هذا هو المفرد وجاء فيه جمعان يقال أوسق وأوساق. الوسق هو يعني كما جاء هو 60 صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوسق الواحد، فإذا ضربنا 60 في 5 طلع 300 صاع، يعني إذا بلغ 300 صاع بالصاع النبوي صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الزكاة، ما كان أقل فليس فيه، وهذا عاد سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث القادمة. إذن أيها الإخوة هذه 3 جمل في الفضة، في زكاة الفضة وفي زكاة الإبل وفي زكاة الحبوب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ليس فيما دون 5 أوساق، يعني ما هو أقل ليس فيها صدقة، قال ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. الصدقة المقصود بها هنا الزكاة، وقد سبق أنني ذكرت أن أكثر استعمالات أو لا أقول أكثر ولكن يكثر يعني إطلاق لفظ الصدقة على الزكاة، وليس المقصود هنا صدقة التطوع، بل هي كمثل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال أهل العلم هذا دليل على الزكاة إنما تجب في التمور وفي الحبوب كذلك في الزبيب. قالوا فيما يكال ويدخر، فيما يكال ويدخر، أما يعني بقية الخضروات مثلا أو الفواكه كالبرتقال الرمان هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر ويؤخذ يابسا بعد ذلك عندما يكون، سيأتينا إن شاء الله أحاديث في الخرص إلى آخره، وكذلك الحب. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا حب يشمل جميع الحبوب، لأنه سيأتينا إن شاء الله أنها في أربعة أنواع، أنها في الشعير والحنطة قال والزبيب والتمر، هذا عاد أمر آخر. لكن طيب هل يدخل في هذا الأرز الدخن العدس؟ نعم يدخل فيه، إذا بلغ خمسة أوسق فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة كما سيأتي بيانه، وإما نصف العشر، إما العشر وإما نصف العشر كما في حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة هذا يعني فيما يتصل بزكاة الحبوب والثمار. الحبوب مما يكال ويدخر كما قلنا هذا فيه الزكاة، ويشمل ما سيأتينا في حديث أبي موسى ومعاذ أنه في الشعير والحنطة، بل يشمل غيره من الحبوب الأخرى مما يكال ويدخر كالأرز والدخن وغيرها، ويعني وليس مقتصرا على هذا. قال ولا تمر، كذلك التمر فيه إذا بلغ خمسة أوسق يعني ستون صاعا فإن فيه الزكاة كما سيأتي بيانه في حديث سالم بن عبد الله وما بعده. نعم سنقرأ أيضا في مسائل من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم قال وعن سالم بن عبد الله أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر، وفيما سقي بالنضح نص العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نص العشر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الحديث الأول حديث سالم بن عبد الله عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله هذا سيد من سادات التابعين، بل وعلى وجه الخصوص من سادات مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث عن فقهاء المدينة السبعة، وعشنا والله الحمد يومين ماتعين في سيرهم العطرة رحمهم الله تعالى عن فقهاء المدينة السبعة. وقلت إن من أهل العلم من عد سالم بن عبد الله أنه هو أحد فقهاء المدينة السبعة، ولا شك أن هذا يدل على إمامته وعلى جلالته، ولكن القول الذي عليه أكثر أهل العلم أن هناك من يقدم عليه، أن هناك من يقدم عليه. أما سالم بن عبد الله هذا قالوا كان يشبه جده عمر رضي الله عنه خلقا وخلقا، كان يشبهه خلقا وخلقا. قالوا فكان سالم رحمه الله تعالى رجلا ضخما، عمر رضي الله عنه كان رجل ضخم، ما هو يعني ضخم يعني سمين كثير اللحم والشحم، لا، وإن مقصود ضخم هيبة يعني عظامه كبيرة وله هيبة له عظمة رضي الله عنه. قالوا فكان سالم رحمه الله تعالى يشبه جده في الخلقة، كذلك كان يشبهه في الخلق، كان له هيبة وله جلالة وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف مع الحجاج بن يوسف الثقفي لما دخل عليه في العراق لما كان أميرا لبني أمية هناك. على كل حال يعني سالم سيرته عطرة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء أن يقرأوا سيرته رحمه الله تعالى. هذا سالم كما قلت يعني كان يشبه جده عمر رضي الله عنه خلقا وخلقا. هنا روى هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري يعني الذي يسقى بلا مؤونة، يعني الناس إلى زمن قريب وكثير من الآباء والأجداد معنا يذكرون هذا، ونحن نسمع ما يسمى بالبعول. البعول جمع بعل، وهو أن يقوم بعض الناس خارج يعني القرى أو المدن فينظرون إلى مجمع السيول أو مجرى الأودية في بعض الشعبان أو بعض المواقع فيحتجزونها، يجتمع فيها السيل ويتكرر بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا يزرع فيها، يزرع مثلا الحنطة، يعني يزرع فيها الآن مثلا البطيخ مثلا، والبطيخ لا زكاة فيه، لكن يعرف أن ما ينبت في هذه البعول قد يكون يعني في جودته وفي يعني سلامته من الآفات أفضل مما يكون في مزارع الناس. طيب هذا لو زرع الإنسان فيه مثلا قمحا، زرع فيه مثلا شعيرا غير ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة العشر، يجب عليه إذا بلغ النصاب يجب فيه العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء والعيون. فيه مثلا مناطق في العالم يعني ما شاء الله تسقى على العيون وبلا كلفة وبلا مشقة، وإنما تجرى عليها هذه المياه، هذه أيضا فيها العشر. قال: أو كان عثريا. عثريا جاء بيانه أنها هي البعول. قال: وفيما سقي بالنضح، يعني وهذا سيأتي بيانه أنها بالسواني، يعني ما يعرف في عند أصحاب المزارع يعني بالإبل أو البقر أو الحمير أكرمكم الله وأكرم الملائكة، تسحب الدلاء من الآبار ويجمع الماء في الجابية ثم بعد ذلك يسقى به النخيل. هذا فيما لو بلغ النصاب جاء هنا في السنة أن فيه نصف العشر، أن فيه نصف العشر، وقد بينته رواية أبي داود. هذا الحديث رواه البخاري، قال: ولأبي داود: أو كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني، السواني كما قلنا جمع سانية، وهو ما يسحب من الآبار عن طريق الحيوانات، أو الآن والله الحمد جاءت الآن المكائن الكهربائية أو على الديزل أو الآن بالارتوازات ونحو ذلك، الحمد لله هذا من التطور الحديث. أقول: أو النضح يعني بالرش، الرشاشات الآن يدخل فيها. قال صلى الله عليه وسلم: نصف العشر، نصف العشر. هنا أحب أن أذكر فائدة ذكر بعض أهل العلم. يقول بعض أهل العلم: إن الإسلام في عظمته وفي حكمته، وهذا من رحمة الله جل وعلا وتيسيره، أن الزكاة مع المال مع ما يتملك نسبة وتناسب. كيف نسبة وتناسب؟ يعني كلما كان الشيء ليس فيه كلفة وليس فيه تعب تكون الزكاة أكثر، كلما كان الشيء فيه تعب أو النفس في حاجة إليه مضطرة إليه تكون الزكاة فيه أقل. فقالوا مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الركاز الخمس، يعني لو إنسان وهو يمشي حفر أرض ولقى فيها مال، وهذا المال عليه علامة مثلا أو عرف أنه من مال الجاهلية وليس مال مسلم، مال المسلم هذا لقطة، لقطة وله أحكام وبعضهم يعده من الركاز، لكن على كل حال لنفترض أنه من مال الجاهلية يعني ليس عليه علامة الإسلام، هذا فيه الخمس، شوف يعني فيه كثير ولا يشترط فيه الحول. نرتقي بعد ذلك فيما سقي كما قلنا عثريا أو كان بالعيون أو عن طريق الأمطار والبعول، هذه فيها العشر. فيما سقي وفيه تعب ومشقة وبذل، قال أهل العلم أخذا من السنة فيه نصف العشر. طيب ما كان فيه جهد عندك، مثل يعني جمعت أموالا أو عندك عروض تجارة وتعبت واجتهدت، هذه كما قال أهل العلم وكما يعني جاء في السنة فيها ربع العشر. شوف سبحان الله، لاحظ الترقي، هي لاحظ الترقي من حيث الكلفة والجهد ومن حيث يعني ما يحتاج إليه الإنسان. قالوا فإذا نظرت في بهيمة الأنعام، الإبل مذ تبلغ خمس من الإبل فيها شات، لكن الغنم في مئة من الغنم فيها شات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإبل مكتفية بنفسها والعوادي عليها قليلة وما يذبح منها للضيوف قليل، ليس مثل الغنم. الغنم ما أكثر ما تموت عند صاحبها، اثنين ما أكثر ما تعتدي عليها الذئاب، ثلاثة الناس يأكلونها بكثرة وأصحابها في حاجة إليها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى كانت الزكاة بعد أن تبلغ عددا كبيرا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هذه الأمور فيها تفاصيل وكلام كثير، لكن يعني من أراد أن يقرأ هذا بتوسع، وأنا كان بودي ولكن الوقت ضيق، كلام لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، وقد نقل هذا عن أهل العلم وصاغه رحمه الله تعالى يعني بالترقي من الأدنى إلى الأعلى. كيف أن في الركاز الخمس ثم العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر ثم دخل في زكاة بهيمة الأنعام، وكيف تختلف الإبل والبقر عن الغنم، يعني له كلام الحقيقة لطيف وجميل، لعلّي أشرت أو ذكرت جزءا منه وراجعه في كلامه رحمه الله تعالى. تقول أين أجده؟ تجده في كتابه شرح بلوغ المرام، وهو مطبوع، ويمكن أن تتواصل مع مؤسسة الشيخ بن باز رحمه الله وتأخذ نسخة، أو أدخل على موقع سماحته رحمه الله تعالى في الإنترنت، ادخل على الموقع وابحث وستجد كلامه رحمه الله تعالى، وقد نقله وصاغه صياغة مختصرة جميلة عن أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب المهم أيها الأخوة، نحن عرفنا الآن أن ما سقي بالسماء يعني بالأمطار والعيون كان عثريا، البعول هذه فيها العشر، ما سقي بالجهد بالسواني، أن الإبل والبقر تسحب الماء تزعب الماء مثل ما يقولون، أو الآن بالمكائن الحديثة فيها نصف العشر، هذا الآن لله الحمد واضح. حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ في الصدقة يعني في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة فقط، حددها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشعير والحنطة وقال والزبيب والتمر. نعم الزبيب تؤخذ فيه منه الزكاة، العنب لذات العنب لا، ولكن ينتظر حتى يكون زبيبا، لأنه شيء يدخر ويكال ويطعم، فهذا فيه الزكاة. والتمر واضح والله الحمد. بقي لنا الحبوب، ذهب بعض أهل العلم يعني هذا المسألة فيها قولان إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، وقالوا إن هذا الحديث مخصص مقيد للأحاديث السابقة، وأن الزكاة في الحبوب لا تكون إلا في هذين النوعين فقط، في الشعير وفي الحنطة، هذا مذهب لبعض أهل العلم. وذهب آخرون وهو قول كثير من أهل العلم وهو القول الراجح إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالين فقط، ولعله هذا كان كثيرا عند أهل اليمن، كان كثيرا عندهم الشعير والحنطة. قالوا لأننا إذا قلنا بهذا، لو قلنا أن خاص معناه أننا لا نعمل ببقية الأحاديث الأخرى التي جاءت مطلقة أن الزكاة تجب في جميع الحبوب التي تكال وتدخر، فنحن نجمع بين الأدلة فنقول الزكاة واجبة في الحبوب، وقد ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالين في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، وهما الشعير والحنطة، علاوة على أن الحديث هذا في كلام لأهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من تكلم في إسناده، لكن نحن والله الحمد نجمع بين الأدلة، فنقول الزكاة في الحبوب إذا بلغت 5 أوسق فيها ربع العشر، ونعم، وثم نقول أيضا بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذكر مثالين في حديث أبي موسى ومعاذ، وهما الشعير والحنطة، وهذا يعني أمر واضح وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين ذكر الحقيقة مسائل في هذا، وهي مرتبطة بما ذكرته آنفا والله أعلم. نعم، قال وللدارقطني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي أثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فأخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال عن عتاب بن أسير رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث أيضا هي في موضوع يعني زكاة الحبوب والثمار، ثم أيضا في زكاة عروض التجارة. أما حديث معاذ، هذه رواية الدارقطني فيها ضعف، ولكن دلت عليها الأصول السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: فأما القثاء، والقثاء يطلق على ما نعرفه الآن بالخيار ونحوه، وقيل غير ذلك، والبطيخ والرمان، هذه كلها ليس فيها زكاة، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه تستهلك كما قال العلماء، هذه تستهلك تؤكل ويستفاد منها في حينها، والناس في حاجة إليها، ولذا يعني في حينها، ولذلك عفى الله عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والقصب، يعني قصب السكر، قصب السكر هذا ليس فيه زكاة. قال هنا: فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث في إسناده ضعف، ولكن ولله الحمد يعني دلت عليه الأصول السابقة، أن ما يكال ويدخر ويبقى ويستفاد من هذا فيه الزكاة. أما الشيء الآني الذي الآن يستفاد منه في وقته، هذا ليس فيه زكاة، والناس في حاجة إليه في وقته، وهذا من سماحة الإسلام ومن عظمة هذه الشريعة. وقد أشرت أيها الإخوة إلى أن الزكاة أمرها عظيم وشأنها كبير، هي ليست المسألة يعني إرغام وأخذ بالإكراء أو كذا، لا، هي المسألة فيها حكم، فيها شريعة أولا وأحكام ومسائل، وفيها حكم ومصالح أيضا لمن تدبرها وعقلها، ومع ذلك لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قرينة الصلاة في مواضع من كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة هذا من صغار الصحابة، وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، قيل إنه حضر بيعة الرضوان، ومع صغر سنه رضي الله عنه، إلا أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، منها هذا الحديث، وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم نعموا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفادوا منها ونقلوا سنته لهذه الأمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هذا سهل ابن أبي حثمة، أبوه قيل عبد الله وقيل عبيد الله، على كل حال هو خزرجي أنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال: أمرنا رسول، انظر عاد إلى عظمة الدين في شرعية الخرص. ما معنى الخرص أيها الإخوة؟ الخرص أن يرسل ولي الأمر من ينيبه، عمال يذهبون إلى نخيل الناس. التمر لا يزال في عذوقه، التمر لا يزال الآن في النخل، فيخرصون يعني يقدرون. مثلا النخل عند فلان هذا كم سيبلغ؟ 60 صاع. إذا كان 60 فما فوق فيه الزكاة، أقل ليس فيه الزكاة. يخرصون مجرد تقدير، يساعدهم صاحب المزرعة مع العامل، يكون هناك روح أخوية، يعني الوصول الرغبة الوصول إلى الحق وبراءة الذمة، وأن هذا الذي يخرص ليس القصد يعني المغالبة والمجاوزة، لا، هو عامل من عمال الدولة يأتي ويخرص، يعني يقدر كم يكون هذا. إذا يعني صرم النخل وجمع كما قال أهل العلم في البيدر ونشف، كم يتوقع أن يكون؟ كذلك العنب، إنسان عنده عنب كثير جدا وهو لا يبيعه في وقته، وإنما سيجعله زبيبا، يقدر فلان هذا كم يتوقع، كم كذا وكذا. هذا هو المقصود أيها الإخوة بالخرص. ومع ذلك يجب على من يذهب إلى الخرص أن يترك شيئا من التمر وشيئا من العنب لا يدخل في الخرص، ما يخرص كل شيء، لأن الناس هذولا بيأكلون، صاحب المزرعة سيأكل يعني من هذا التمر وسيأكل من هذا العنب، وبعدين الناس يختلفون، واحد يعيش في مزرعة 5 أنفار على 7 غير 20 شخص يعيشون، عائلة كبيرة تعيش في هذه المزرعة. فعلى الذي يخرص أن يتقي الله عز وجل وأن يترك شيئا لا يدخل في باب الخرص. بالله عليكم، أليس هذا يدلكم على عظمة هذا الدين وعلى سماحته وعلى رقي أحكامه؟ تعرف هذا الدين، تحمد الله عز وجل أن هداك الله وأن فقهك في دينه. فاسمع هذا الحديث، يقول سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العمال، وقد بعث عمر رضي الله عنه العمال الذين يخرصون على الناس، قال: فخذوا ودعوا الثلث، اتركوا الثلث لا يدخل في الخرص، الثلث هذا سيأكل منه، الناس في حاجة للتمر، بيت ليس فيه تمر أهله جياع كما قال صلى الله عليه وسلم، ما هو كل شيء بنطلع من الزكاة، اتركوا الثلث. قال: فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، قد يكون الثلث كثير والعائلة صغيرة قليلة، أجل اترك الربع لا تترك الثلث. المهم أن هذا الأمر يعود إلى نظر العامل الذي أرسل من قبل الدولة مع صاحب المزرعة، يتفقان وينظران ما الذي يترك لا يدخل في الخرص، هل يترك الثلث، الربع، الخمس، السدس، كل شيء. المهم النية الصالحة والحرص على براءة الذمة، إذا تم هذا يحصل الخير بإذن الله عز وجل. الحديث رواه 5 إلا ابن ماجة، صححه ابن حبان والحاكم، والحديث كما قال سماحة الوالد إسناده حسن بشواهده. أما الحديث الذي بعد ذلك فهو حديث عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سياسة وحسن تعامل، ويعني تعامل مع الناس، يعني مكة حاضرة، بل هي أعظم حواضر الإسلام، وكونها فتحت لابد أن يجعل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا. من يجعل عليها؟ لابد أن يكون من القبائل المشهورة الكبيرة المعروفة في مكة، ومنها قبيلة بني أمية، ومنهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه. أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه إمرة مكة، وكان عمره 21 سنة، كان شابا، ولكن تفرس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى فيه النجابة، ولذلك روي عنه رضي الله عنه يعني روي عنه خصلتان عظيمتان: أولا أنه كان شديدا على المنافقين، كان شديدا على أهل الباطل، رضي الله عنه وارضاه. الأمر الثاني، كان رحيما رفيقا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع سيرته العطرة رضي الله عنه تجد كيف كان له مواقف في رحمته وشفقته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل كان شديدا قويا على المنافقين، وكان يتتبعهم في الصلاة. الذي لا يحضر الصلاة مع الجماعة كان يسأل ويبحث وكذا، يخشى، يعني هو لا يجزم، العلم هذا علمه عند الله عز وجل، لكن كان يسأل رضي الله عنه ويتابع. توفي رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر رضي الله عنه، توفي في ذلك اليوم، وقيل إنه عاش زمنا في حياة عمر رضي الله عنه. هذا عتاب بن أسيد رضي الله عنه، قيل إنه اجتمع مع الحارث بن هشام ومع أبي سفيان لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، ودخل معه بلال، ثم صعد بلال وأذن. قال عتاب بن أسيد: لو أدرك أسيد اللي هو والده هذا الموقف لا حصل له كذا وكذا، يعني كان يقتل نفسه، يعني غيظا كيف يعني تفتح مكة وكذا. ثم قال الحارث بن هشام: لو إنني لا أتكلم، لو تكلمت لبلغه هذا الحجر، يعني أن الحجر سيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: وأنا كذلك. سكت أبو سفيان، قال: أخشى إن تكلمت أن يبلغ هذا الخبر عن غير مخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة قال: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا، إلى آخر يعني القصة تراجع في سيرتهم رضي الله عنهم وارضاهم. هم على كل حال أسلموا ولله الحمد، وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أميرا على مكة، وكان عمره 21 سنة رضي الله عنه. هنا حديث عتاب بن أسيد واضح ولله الحمد، وهو يرجع إلى الأحاديث السابقة. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني يذهب من يخرص يقدر مع صاحب المزرعة كم يمكن يكون العنب، إذا كان زبيبا أيضا التمر في عذوقه كم سيكون إن شاء الله في المستقبل بعد كذا، ويترك لأهله الثلث أو الربع. قال: وتؤخذ زكاته زبيبا. نعم، ما يؤخذ عنب وإنما يؤخذ زبيبا. نعم، نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.